يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. عندك بس يا احمد ولا عندك خلاص صفحه؟ اه بدا تمام تمام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. كان بس في مجموعة أمور. الأمر الأول يا محمد في حاجة ولا كده خلاص؟ طب صدر بعض تركز في الدرس. أهم حاجة تركز في الدرس لعكة من كل ده. إبراهيم معايا؟ أخذت على صفحة؟ تمام. كان في بعض امور انا برضو بنسى عنها فالاخوه برضو ما بينبهوش. الواجبات يا جماعه انا انشغلت في المره السابقه والتي قبلها او المرات عن اعطاء الواجبات فاعتذر اولا عن النسيان ومن ثاني الى الشيطان. وبرضو للاسف يعني ما حد في الاخوه نبهنا وكانهم قالوا بركه يا جامع صح كده بركة يا عارفين قصة بركة يا جماعة تعرفوها ولا ما عرفها والله بس كلمة يعني حاجة ايه هو سؤال شائع يعني بيقال ان واحد قال له صلي يا عم روح صلي يا عم روح صلي فراح لقى جامع مفول قال ايه واللي يحتاجه البيت يحرم على ايه على الجامع. دي حاجة تانية بقى برضو الناس فهم الكلام ده غلط. اللي يحتاجوا بيت يحرم على الجامع المقصود بها جامع الزكاة ها مش جامع اللي هو المسجد الجامع. فكان أحدهم بيقول يعني إذا كان الإنسان ذا إعواز طيب وأهله في إعواز فالذي يحتاجه البيت لا يعطى لجامع الزكاة لأن أصلا جامع الزكاة هياخد المال بعد كده يرد على مين على الفقراء. تفضل محمد. جزاك الله خير احسن الله عليك كما احسنت لي ربنا يبارك فيك. فلو سمحتم انا لما انسى فكروني. طيب تعوض هنا لو عايز تمد رجلك انت رجلك ودماغي ما في اي حرج اما حاجه تقعد قدامي تقعد بس قدامي. فلما انسى تذكروني يا جماعه قولوا احنا ما خدناش الواجب لو سمحت. محمد خلي بالك لو سمحت لو سمحت خلي بالك لو سمحت. المصدر الثالث لا لا لا لا ما تعمله. المصدر الثالث نعم قول يا احمد. يعني انت ما عندكش نت ممكن لا توفر نت يعني عندك واي فاي؟ نعم لا كويس كويس طيب. المصدر الثالث من مصادر التشريع هو الإجماع. المصدر الثالث من مصادر التشريع هو الإجماع. الإجماع لغة ثم اصطلاحا ثم ذكر الخلاف في الإجماع هل هو خلاف شاذ أم خلاف حقيقي أو معتبر إلى آخره. أولا الإجماع لغة من العزم والاتفاق، وأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا. فالإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزمون دون تردد دون تراجع. طيب، وفي الاصطلاح أي عند جماهير الأصوليين قالوا الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع هو اتفاق احترازا للإيه؟ اختلاف. وهل مخالفة الواحد والاثنين يقدح في الإجماع أم لا؟ سيأتي. اتفاق مجتهدي احترازا من المقلد، فلا عبرة بقوله ولا بخلافه أصلا. المقلد ينخرس، لا فضلا هو بقى إيه؟ يناقش ويجادل مع المجتهد. طيب، اتفاق مجتهدي الأمة أي أمة الإسلام، لأنها خير أمة، وغيرها من الأمم تفرقت وتجذرمت وتفرقت واختلفت، وإنما الذي مرح هي أمة الإسلام. اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي، وحينما نقول شرعي هذا احترازا من الحكم العقلي والحكم اللغوي. بمعنى يبقى احنا بنخصص الاجماع اتفاق مجتهدي الأمة على حكم ايه؟ شرعي متعلق بصوم، بحج، بصلاة، بزكاة الى اخره. لما اقول شرعي هذا احترازا من الحكم اللغوي. بمعنى ايه؟ لو ان نعطي مثال على اجماع على مسألة لغوية، اسم كان مرفوع، هذا باجماع اهل هذا الفن اجمعوا على ذلك. اذا هذا مثال لاجماع في باب عقلي، باب ايه؟ باب لغوي. طيب، فاجمعوا على ان اسم كان يكون مرفوعا، فان خالف احد في ذلك وقال انه منصوب هل يأثم في ذلك ام لا؟ خليك معايا، الكلام ده مش عندكم فاكتبوه. طيب، اقول تاني، الاجماع انما يرد في المسائل الشرعيه، واذا ما ذكرت المسائل الشرعيه فقد اخرجت العقليه واللغويه. بمعنى الاجماع الذي نتحدث عنه والذي يأثم مخالفه والذي الى اخره، والذي قامت عليه الادله من كتاب وسنه واجماع على حجه الاجماع نفسه، هذا هو المراد به الاجماع الايه؟ في المسائل الشرعيه وكل كتب الاجماعات والى اخره. إنما الكلام كان خاصا بالإيه؟ بالمسائل الشرعية احترازا من المسائل اللغوية والعقلية. تعطيني مثال، أجمع أهل اللغة مثلا على أن كان ترفع ما بعدها، أو ترفع، الأوضح أن ترفع اسمها، يكون كلام بس إيه؟ منضبط، وتنصب خبرها. هذا إجماع في باب لغوي وليس شرعي وليس عقلي. فهل ينسحب الحكم عندما نقول يأثم من خالف في المسائل الشرعية، هل ينسحب هذا الحكم على المسائل اللغوية فيقال بتأثيم من خالف الإجماع في المسألة اللغوية؟ لا. يبقى نعم، وإيه التفصيل هو الراجح. إيه السؤال عشان نحن بنبحث في الإجابة عنه؟ ما هو السؤال؟ هل يأثم من خالف في حكم لغوي مجمع عليه؟ طيب، المسألة فيها تفصيل. إن كانت هذه المسألة ينبني عليها حكم شرعي، إن كانت هذه المسألة اللغوية ينبني عليها حكم إيه؟ شرعي. هنا يقال بالتأثيم، ليس لذات المسألة ولكن لأنه سوف ينبني عليها حكم إيه؟ شرعي، وصار المخالف لها مخالف لإجماع قام على مسألة شرعية، فرجع الأمر إلى إيه؟ إلى الشرع. وإن كانت هذه المسألة لغوية بحتة صرف لا علاقة لها بأمر شرعي، فلا يقال بالتأثيم ولكن يقال أنه جاهل، والجهل لا يلزم منه ليه؟ التأثيم، أنه ليس فرض عين على كل إنسان أن يتعلم اللغة. طيب، معايا؟ طيب، أما إذن هل يأثم الخالف في مسألة لغوية مجمع عليها؟ الجواب على تفصيل. إن كان ينبني عليه حكم شرعي يأثم، وإن كان لا فلا. أعطيني مثال. قال تبارك وتعالى، تكتب يا أحمد ولا تكتب صح؟ قال تبارك وتعالى لما حكى عن قصة موسى وفرعون: إن هذان لساحران. فبنقول أن إن هنا مخففة، فلا يأتي جاهل فيقول أن القرآن فيه غلط. لما قال المفترض أن يقول إن هذين وليس هذان. قلنا هذا جهل مركب، لأن إن هنا جاءت مخففة وليست مثقلة، وقد أجمع أهل اللغة على أن إن المخففة لا تعمل عمل المثقلة. صح كده؟ في فرق بين إن وإن. فلو كانت إن لقلنا إن هذين لساحران، لساحران. صح كده؟ فهذه مسألة لغوية، لكن انبنى عليها حكم إيه؟ شرعي، لأن لازم أجمع أهل اللغة أجمعوا على أن إن المخففة ليست كالإيه؟ ليست ثقيلة، بإجماع أهل اللغة. هذا الإجماع في مسألة لغوية بني عليها حكم شرعي، فالذي يخالف ذلك سوف يكون خالف أصلا شرعيا، ويلزم من كلامه تقطعة القرآن. كلام مش واضح صح؟ مش واضح. ها؟ هذه مسألة لغوية بتقول أجمع أهل اللغة على أن إن المخففة لا تعمل كإن الثقيلة، فإن المخففة لا تنصب ما بعدها. فلو كانت إن لقلنا إن هذين، لكن هنا جاءت إيه؟ مخففة. فيأتي مستشرق جاهل يطعن في القرآن بجهل فيقول أن القرآن فيه لغط، لأنه فيه غلط، لأنه لم يقل ساحرين. قلنا هذا من الجهل المركب، لأنها أتت إيه؟ مخففة، والمخففة لا تنصب ما بعدها. واضح كده؟ فهذا بإجماع أهل اللغة، وينبنى على هذا الإجماع حكم شرعي أنه أتت الآية إيه؟ بهذان. فمن خالف في ذلك وقال بل نقول بأن إن تعمل عمل المخففة تعمل عمل مثقلة، يلزم من قوله أن القرآن فيه تحريف. أنا جبت عن أهم شيء مناسبة خمس ساعات، ولما جيت شفت وشي افتكرت منه. طيب هذا الكلام في الإجماع على المسألة اللغوية. وقد يكون الإجماع يبقى هل يأثم أو نؤثم من خالف إجماعا في مسألة لغوية؟ على تفصيل. طيب واضح أن الدرس الأول والثاني أن قضى عليه. ها أعانكم الله. الأمر الثالث في المسألة العقلية، إذا كان الإجماع في مسألة عقلية كقولنا أن الواحد نصف الاثنين، هذه مسألة ايه؟ عقلية. او ان الثلاثة تشمل على واحد وواحد وواحد، هذه مسألة عقلية ام لغوية ام شرعية؟ مسألة عقلية اجمع عليها اهل الحساب واهل المسألة نظرية بحتة. فهل يقال بتأثيم من خالف فيها؟ كل عن انت شغال على كله على تفصيل، انا بس اللي اقول على تفصيل. ايوه. هل يأثم من خالف في ذلك؟ على تفصيل، بل قد يكفر. طب ازاي مين فين الكفر هنا بقى؟ صح كده، هو ده. بس مين بقى؟ النصارى. واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. ها؟ وهذا مخالف لما أجمع عليه أهل العقل. فلو قيل لعاقل تجنن لما قال بمثل هذا. طيب، فإذا اجتمع ثلاثة في واحد، إذا اجتمع ثلاثة في واحد، هذه يقال بها أهل الإسلام ويقال بها أهل الكفر. يقول بها أهل الإسلام متى؟ إذا كان المقصود واحد صفاته متعددة. ويقول بها الكفر إذا قصدوا ذوات ثلاثة في ذات واحدة. لذا قالوا من جهلهم أن البسملة تدل على التثليث، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا هذا من الخطأ البين، بل الجهل المركب، بل الكفر البواح. فالله هو الله الرحمن الرحيم. أقول تاني، هذه مسألة عقلية ولكن ينبني عليها حكم شرعي، بل كفر وإيمان. نرجع ولا نكمل ولا توصلي كده يا جماعة تكمل؟ طيب نرجع مرة تانية للإجماع، تعريف الإجماع بقى اصطلاحا. يا أحمد في حاجة ولا مركز؟ قول عليك انت كده مركز. بص في الاجتهاد شبه التقسيم يعني. واضح كده بقى. قلنا اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي، فالذكر الشرعي يخرج اللغوي والعقلي. طيب بعد وفاة النبي، ده أمر مهم جدا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع لا يكون إلا بعد وفاته. في وجوده عندنا كتاب وسنة، ولا عبرة، لا عبرة بإجماع أحد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حجة، لا نحتاج إلى أن ننظر إلى قول زيد أو عمرو، فالمرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال مثلا في مسألة النسخ، النسخ لم يكون في حياة النبي، لأنه هو الذي يخبرنا عن الناسخ ومتى نسخ إلى آخره. فهذا قيد مهم جدا، أن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن في حياته القول قوله والحكم حكمهم، هو الذي يبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. نأتي إلى فرع بعد ذلك، الأدلة على حجية الإجماع. الأدلة على حجية الإجماع، قبل أن نطرح هذه المسألة، خلي بالك انت بس ماسك الورق، انا اللي موجود في الورق دوت نصف ما اقول، فاهم حاجه تكتب بس الحواشي. اولا قبل ان نذكر ادله حجيه الاجماع من الكتاب والسنه والاجماع على ان الاجماع حجه، نقول اولا ان الخلاف في حجيه الاجماع، يعني هل هو حجه ام لا، خلاف شاذ. عندي خلاف قد يكون خلاف سائغ وقد يكون ايه شاذ. فالخلاف في هل الاجماع حجة ام لا، هذا خلاف شاذ لا عبرة به. لذا فجمهور الاصوليين والمصنفين حينما يتكلمون على الاجماع يبدأون بذكر ادلته دون ان يطرحوا اصلا الخلاف في كونه حجة ام لا. لما تعطوه شاذ. ومن الفاضحات توضيح الواضح، ومن الفاضحات توضيح، والمعروف لا يعرف، وأي شيء يحتاج إلى برهان، ها، وأي شيء يثبت في الأذهان إذا احتاجت الشمس إلى برهان، أي شيء يثبت في الأذهان إذا احتاجت الشمس إلى، يقول لك وهل يخفى القمر، صح كده؟ ربطوا الأذهان. طيب نبض الأذان. عبد الرحمن لو سمحت شيك على الصفحة، بس معلش شيك على الصفحة. وفي أطفال أيضا لهم يقوموا على كلمة شبه لا إله إلا الله. لو في أسئلة ولا حاجة طبعا عنده. تمام. اسلام اسمحت تطفي بس الاسلام، طفي اللي جوه المراحل. كل ده جاي، كل ده جاي، ما بلاش لا تتعجل، كل ده جاي، كل ده جاي. سمعت بدري بيقول لك بعد الدرس بعد الدرس بعد الدرس نكمل ولا استاذ احمد عمري بابا بيجي عندك ولا يا رب تبارك الله ويصل امك يا رب تطلب لك لو يوصلك الخير ان شاء الله. كما ذكرنا ان جل من صنف في هذا الباب سواء افرض الاجماع بالتصنيف او ذكر الاجماع في كتبه لم يعالج على الخلاف في حجيات الايه الاجماع، لانه يرى ان هذا اجماع، لان هذا خلاف شاذ. كما قال القرافي قال رحمه الله عليه: الاجماع حجه عند الكافه. قال القرافي: الاجماع حجه عند الكافه خلافا للنظام والشيعة ولبعض الخوارج. قال النظام قال القرافي: الاجماع حجه عند الكافه خلافا للنظام. النظام هذا راس من رؤوس المعتزله، راس من رؤوس الايه المعتزله، كان يقال عنه لولا النظام لهلك المعتزله، يعني هو من اسطر وهم الى اخره. قال القرافي: الاجماع حجه عند الكافه عدا النظام والشيعة. طبعا عند الشيعة هل بيقول بالاجماع؟ بيقول بالاجماع اذا كان من ضمن الذين اجمعوا احد الائمه المعصومين عندهم. طيب احنا قلنا اهل السنه هل بيقول بالعصمه؟ أهل السنة عندهم العصمة نوعان: عصمة شخص وعصمة وصف. هنا كلام ده بكده ولكنكم لا تذاكرون. عصمة الشخص هذه دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم بأبيه وأمه. وعصمة وصف هذه الأمة لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالعصمة نوعان: عصمة شخص وهي للنبي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وعصمة وصف. عند الشيعة قد يجوزون الخطأ على مجموع الأمة ولا يجوزون الخطأ على الإمام المعصوم، فأضافوا على ذلك قالوا أضف إلى عصمة الشخص ها أضافوا إلى النسلم الأئمة الذين هم عندهم إيه معصومين. فالإجماع عند الشيعة هو الذي حتى ينعقد لابد أن يكون من ضمن الذين أجمعوا واحد من الأئمة، فصار الحجة عندهم ليس بذات الإجماع ولكن بوجود أحد الأئمة في هذا الإجماع. الشاهد من ذلك أن القرافي ذكر أن الإجماع حجة عند أهل السنة وعند أهل القبلة، قال النظام والشيعة والخوارج، وهؤلاء لا عبر بخلافه. هؤلاء سواء كان الشيعة أو النظام والمعتزلة أو الخوارج لا عبر بخلافه. لما؟ لأنهم أهل بدع. وأيضا السبب الثاني أن هذا أن أقوال هذه نشأت بعد إيه؟ بعد أن أجمعت الأمة على حجية الإجماع. الأمة أجمعت على حجية الإجماع، فنشأ هؤلاء من أراضي القوم فخالفوا، فلا عبرة بخلافهم بعد أن انعقد الإجماع على حجية الإجماع وبعد أن ظهرت بدعهم. لو عرضنا أن ننظر برضو من باب يعني نكمل الصورة أدلة من أنكر الإجماع، أدلة من أنكر الإجماع، قالوا أدلة من أنكر ليه؟ هل الكلام هنا عن إنكار الإجماع السكوتي أو الإجماع الذي بني على دليل غير قاطعي؟ لا، الكلام هنا على الإجماع أصلا. ليه؟ لأن بعد كده هناخده أن عند أهل السنة قالوا بالإجماع، هناك أنواع الإجماع مختلف فيها، لكن أصالة متفقين على أصل الإجماع. نعطي مثال ممكن الزكاة يا جماعة، ممكن الزكاة كافر غلط، ممكن الزكاة غلط فيها تفصيل. أيوة أنت ده على التفصيل، فيها تفصيل فعلا. الذي أنكر قسما من أقسام الزكاة المجمع عليه هذا كافر. الذي ينكر زكاة المال، زكاة الذهب، زكاة ها الماشية، فهذا أنكر الكتاب وسنة. أما الذي لا يقول بزكاة الحلي ولا زكاة التجارة ولا زكاة العسل ها الفواكه إلى آخره. فهذا ليس بكافر. ليس بكافر لما؟ إن فيها خلاف، في راجح وفي مرجوح. طيب، فكذلك الأمر هنا لما أتكلم عن أدلة المنكرين للإجماع لا أقصد نوعا من الإجماع الذي فيه خلاف كالإجماع السكوتي، الإجماع المضمون إلى آخره الذي بني على دليل ظني وليس دليل قطعي، إنما الكلام هنا على أناس أصالة لم يقولوا بالإجماع أصلا. نعرج على أدلتهم باختصار، وإن كان الكثير يعني لا يعرج لكن نب الفائدة. يعني قالوا، قد قال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وإلى إجماع المسلمين. هل الآية كده؟ ها لا، إلى الله والرسول. فقالوا، أي من أنكر الإجماع أصالة، أن الله أمر حين النزاع بالرد إلى الله ورسوله فما ذكر الإجماع، فصار الرد إلى الإجماع هذا قول محدث مخالف للآية. الرد على ذلك من وجوه، فهمنا وجه الاستدلال من الآية. قالوا أن الله أمر عند النزاع فرضه إلى الله ورسول إلى الله القرآن إلى الرسول إلى السنة، فدل أنه عند النزاع نرجع إلى هذين الدليلين ولا ثالث لهم، فالإجماع ليس بحجة أصالة. والرد على ذلك من وجوه: الأول، نقول أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، وفارق بين عدم الذكر وبين النفي، فارق بين عدم الذكر وبين الفرق عدم الذكر وبين النفي. النفي لا تأخذ بالإجماع، هل ورد ما يدل على ذلك؟ ده اسم النفي، هنا نسلم لكم، لكن هنا ليس نفيا لحجية الإجماع، إنما غاية نفي لم يذكر ولم تذكر هذه الآية بعينها حجية الإجماع، وإن ذكرت في آيات أخرى. فالقاعدة تقول عدم الذكر، يعني إيه عدم الذكر؟ ليس ذكرا للعدم، يعني عدم ذكر الإجماع في هذه الآية ليس ذكرا لعدم الدليل. طيب، أيوة، عدم الدليل لا يعني عدم المدلول، أي ما دل عليه. فالرد على هذه الآية من وجوه: الوجه الأول يقال عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فغايتنا في الآية أنها نصت على الكتاب والسنة ولم تعالج على الإجماع. الرد الثاني أن يقال أن الآية في نفسها تدل على حجية الإجماع. كيف؟ لأن الآية أمرت عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة، والكتاب نفسه والسنة قد أمر وقد دل على حجية الإجماع كما سيأتي. وما من دليل لمخالف إلا والرد عليه من كيسه ومن نفس الدليل، كما قال أبو العباس ابن تيمية. الرد الثالث على من استدل بهذه الآية، الرد ليه الثالث ولا الثالث؟ الثالث. طيب، أن هذه الآية بمفهومها قد دلت على حجية الإجماع، بمفهومها قد دلت على حجية الإجماع. لحظة، بالمفهوم لا مش هو ده. بالمفهوم قد دلت الآية على حجية الإجماع. كيف؟ لأن الله أمر عند التنازع في مسألة ما بالرد الكتاب والسنة، بالمفهوم أنه عند عدم التنازع ده معناه أن الأمة أجمعت على الحكم، يبقى الآية لها منطوق ولها مفهوم. بمنطوقها دلت على أنه عند النزاع فالمرجع إلى الكتاب والسنة، هذا هو المنطوق ما نطق به الآية. بالمفهوم أي بعكس ما تكلمت به الآية، المفهوم يفيد أن عند عدم التنازع فقد قام الإجماع على المسألة فصار الحجة بهذا الإجماع. أيضا مما استدلوا به حديث معاذ لما بعث إلى اليمن وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم، قال بالكتاب، إن لم تجد بالسنة، إن لم تجد قال أجتهد رأيي. قالوا فالنص فالحديث دل على العمل بالكتاب والسنة واجتهاد هو العمل بالرأي، ولم يذكر الإجماع. الرد من وجوه: الأول، ها ألف باء رب أول إيه صحة الحديث حديث ضعيف حديث معاذ لما بعث إلى اليمن إلى آخر هذا حديث ضعيف ولو تنزلنا وقلنا بصحته فليس هذا في محل نزاع أصالة هذا خارج محل النزاع طب إزاي عمرو ده إزاي ها مين اللي قال ممتاز أحمد فتح الله عليك وعلى والدك جزاك الله خيرا ألم نقل في تعريف الإجماع أنه دليل بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التنزل بصحة حديث معاذ فهذا كان في حياة النبي والإجماع إنما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ في ده كان نبذة يسيرة جدا طيب هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم قال بالكتاب إن لم تجد فبالسنة إن لم تجد قال أجتهد رأيي فقال قال المنكر للإجماع أن معاذ لم يذكر الإجماع كدليل ذكر الكتاب والسنة ثم اجتهاد الرأي لم يذكر الإجماع قلنا ردا على ذلك أن إنما يلجأ إلى الإجماع متى بعد وفاة النبي لأن في تعريف الإجماع اتفاق مجتهد الأمة لحكم شرعي بعد وفاة النبي وقد بعث معاذ إلى اليمن في حياة النبي فالإجماع ليس طيب ليس منعقدا وليس معمولا به في حياة النبي إنما بعد وفاته لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو الدليل لا نحتاج إلى إجماع الناس إنما الإجماع يكون حجة بعد يقال أجمعوا أي بعد وفاته أجمع الصحابة على كذا طيب ثم نبدأ بذكر أدلة الإجماع كان دي نبذة يسيرة وتطرق سريع على المنكرين وإلا في الخلاف شاذ وقد بدع جمهور الأمة من خالف ومن أنكر الإجماع بالكلية أولا أدلة حجية الإجماع كل نص شرعي من كتاب أو من سنة مدح وأمر بالجماعة والاعتصام بحبل الله ولزوم الجماعة كل نص شرعي كتاب أو سنة إسلام متوضى طيب عشان نفوق تفضل كل نص شرعي حث على الاجتماع والاعتصام بحبل الله وذم الفرقة هذا يصلح أن يكون دليلا على حجية الإجماع لما؟ لأن الإجماع هو الأخذ بقول الكافة فدل ذلك على أن الشرع قد حث على الاجتماع وأمر به صلى الله عليه وسلم الرجل يقول واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وقال من فرق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية أيضا من الأدلة التي ذكرناها عندكم في المذكرة قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت في هذه الآية مسألة عقدية ومسألة أصولية استخرج من هذه الآية مسألة وده السؤال الأول في الواجب استخرج من هذه الآية مسألة عقدية ومسألة أصولية الآن سوف أجيب عن شطر السؤال الثاني اللي هو متعلق بموضوعنا اللي هو مسألة أصولية ونترك الشق الأول اللي هو مسألة عقدية دي خلوه في الواجب إن شاء الله تجاوبوا عليه إن شاء الله ولا نقولها دلوقتي ها خليها في الواجب طيب خليها في الواجب معلش مسألة عقدية من هذه الآية أول مسألة أصولية قوله تعالى هذا المراد من بعد من قوله تعالى أنا قلت مسألة عقدية دلوقتي أنا قلت مسألة عقدية تقول بقى هو إيه خلاص قول من بعد ما تبين له دي فيها فائدة عقدية صح كده إيه بقى لا العذر بالجهل صح كده من بعد ما تبين فالذي لا يتبين ولم يتبين له ليس مشاقا لله ورسوله لأنه جاهل واضح كده يا جماعة طيب المهم المسألة الأصولية هنا وهي أن هذه الآية دليل على صحة آسف على حجية الإجماع لأن الله عز وجل علق العذاب وجهنم على من خالف وشق سبيل المؤمنين، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فتوعد الله عز وجل بالعذاب على من خالف سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو إجماعهم. أيضا من أدلة القرآن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هم الخيار العدول. فلما زكى الله هذه الأمة، ركز معايا، لما زكى الله هذه الأمة، رحمكم الله، لما زكى الله هذه الأمة والإجماع ينبني على اتفاقهم، دل أن إجماعهم حجة. أقول تاني، عندي مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى زكى الله هذه الأمة في مجموعها، المقدمة الثانية الإجماع ما هو إلا اجتماع الأمة على قول ما، اجتماع الأمة على قول ما، فدل ذلك أنهم لا يجتمعون على ضلالة، وأن إجماعهم يكون حجة، وأن إجماعهم يكون حجة. نفس الكلام برضو في الحديث الذي بعده، في الدليل الذي بعده، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، وجد دلالة أن القرآن نفى عنهم أن يجتمعوا على ضلالة، والخطأ ضلالة، فدل أن ما أجمعوا عليه يكون حجة. القرآن نفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تجتمع الأمة على ضلالة، والضلالة هي الخطأ، فضل أنهم لا يجتمعون على خطأ، فدل ذلك على أنهم إذا اجتمعوا فاجتماعهم يكون على الصواب الحق. حديث المغيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طبعا المراد بقوله لا تزال طائفة من أمتي أمة الإجابة، الدعوة، ظاهرين. ها ظاهرين دي تقصد بها أمة الإجابة. ألم نقل يوما بالتفريق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة والطائفة المنصورة والطائفة الناجية؟ ألم نقل والله فرقنا، والله قلنا. قال النووي الحديث في دلالة على أن الإجماع حجة. قال فيه دلالة على الإجماع حجة إلى آخر. أيضا بعد أن ذكرنا طرفا من الكتاب والسنة، نذكر طرفا أيضا من الإجماع على أن الإجماع حجة. يبقى الإجماع حجة دل على ذلك اللي هي الكتاب والسنة والإجماع. قال الشافعي آسف، قال البخاري الإجماع، قال البخاري الإجماع حجة مقطوع بها عند الكافة، مش عندك ما تدورش. قال البخاري رحمه الله عليه والإجماع حجة مقطوع بها عند عامة المسلمين، عند عامة المسلمين. وقال ابن حزم اتفقنا نحن أكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة ومقطوع به في دين الله. نأتي إلى فرع وهو متعلق برتبة الإجماع. أين الإجماع من الكتاب والسنة؟ هل قبل الكتاب والسنة أم بعدهما؟ من العلماء، ركز في ده عشان دي مهمة، من العلماء من جعل رتبة الإجماع، طبعا المتفق عليه والراجح أن الكتاب ثم السنة ثم الكتاب والسنة ثم الإجماع، والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة. لكن هناك وجهة نذكرها أيضا، باب الشيء بالشيء يذكر. من العلماء من جعل رتبة الإجماع مقدمة على رتبة الكتاب والسنة وجعلها أعلى في الرتبة. طيب، احنا قلنا لما اتكلمنا عن الكتاب والسنة قلنا أن السنة قاضية على القرآن. ما معنى قاضية عليه؟ حاكمة على عمومه فتخصصه، على مطلقه فتقيده، على مجمله فتبينه، على منسوخه فتنسخه إلى آخره. لذلك لما قدمنا قلنا أيهما أعلى مرتبة، الكتاب أم السنة، على تفصيل ذكرناه. من العلماء من رأى أن الإجماع مقدم في الرتبة، الإجماع مقدم في الرتبة على الكتاب والسنة، وله وجه في ذلك. قال أن آيات القرآن والسنة قد تحتمل تأويلا واحتمالا، قد يرد على الدليل من الكتاب والسنة احتمالات، الآية تحتمل كذا أو تحتمل كذا، السنة الحديث نفسه يحتمل كذا أو يحتمل كذا. قال فالوجه عند من قدم الإجماع في الرتبة على القرآن والسنة، قال أن أدلة القرآن والسنة يعتريها التأويلات والاحتمالات. طيب هو مش الخوارج كفروا، آسف الخوارج آسف وقعوا في البدع وكان القرآن بين أيديهم لا يفارقهم، طيب وقعوا في هذه البدع بأدلة من القرآن طيب والسنة. نعطيك مثال، مثلا لما الأمة تقول ها أجمع العلماء على عدم كفر فاعل الكبيرة، هل هذا الكلام يحتمل تأويل؟ أجمع العلماء على عدم كفر من قتل نفسه. طيب عندنا الحديث فيه من قتل نفسه بحديدة فهو إيه؟ في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، هذا نص ظاهره كفر من قتل نفسه، كما يعتقد الناس أن المنتحر كافر. فبعطي مثال عند من يرى تقديم رتبة الإجماع على رتبة الكتاب وليه؟ رتبة الكتاب والسنة، ولا وجه في ذلك في هذا المثال، وأمثلة كثيرة من هذا المثال. فهذا الحديث الذي ذكرناه ظاهره يحتمل كفر، ها؟ وأيضا القرآن في مسألة من قتل مؤمنا ها متعمدا، ظاهر الآية وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ثم يأتي الإجماع فيقول بعدم كفر من قتل نفسه أو قتل غيره، فأصبح الإجماع هذا يحتمل تأويلا يحتمل ها، والإجماع حجة. فمن ضمن رد على الخوارج يقول أن الأمة أجمعت على عدم كفر من كفرته، فإن كان القرآن حمال والسنة كذلك فيأتي الإجماع قاطعا لهذا الاحتمال. فهمنا الوجه عند من يقدم رتبة الإجماع على الكتاب والسنة ليس في الأفضلية، طبعا القرآن كلام الله والسنة وحي منه، ولكن بهذه الوجهة أن الآية حمالة والسنة قد يحتج بها ها من يحتج، فيأتي الإجماع قاطعا للنزاع، يأتي الإجماع قاطعا للنزاع فيقول كما ذكرنا في المثال إجماع العلماء على عدم كفر فعل الكبير. قال ابن الخطان قال وهو يدلل على من قدم رتبة الإجماع على الكتاب والسنة، قال والذي يقتضيه إجماع المحققين، والذي يقتضيه إجماع المحققين، اكتب يا عمر ربنا يحفظك ويبارك فيك ويعلمك ويانا رب ويعلمنا وإياك من الصح لما تدعي الحد تدعي نفسك أولا ثم ويعلمنا وإياك ويفتح علينا وإياك. طيب والذي والأصل عدم طلب الدعاء من الآخرين، الشيخ الإسلام جعل ذلك من الإيه؟ من الاسترقاء. عارفين الاسترقاء؟ تعلق القلب بغير إيه؟ بغير الله. ها فلما تقول ارقيني هذا ليس حراما، فالشيخ الإسلام بينزل منزلة طلب الدعاء من الآخرين منزلة الإيه؟ الاسترقاء، وكأن الذي طلب الدعاء من الآخرين صار جزءا من توكله أو تعلقه بهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء. مسألة فيها نعم انت قاعد ما شاء الله واقف مش حول تكييف تأس مراوح وفي إنارة وما شاء الله وتقول على كلام شيخ الإسلام صح ولا خطأ؟ أنا ما ينفعش كلام ده، ما ينفعش ضعيف لا تنسلم صلاح واحد صح؟ طيب لكن بغض النظر عن القول له وجه أو لا طبعا، لكن هو نظر إلى إيش الإسلام؟ إلى العلة في الموضوع، أن كلاهما لا يفترقان، من قال لغيره القيني لما هو خلاف كمال القلب ولما هو يخرج من السبعين ها صار جزءا من توكلي على إيه؟ فأنزل طلب الدعاء بإيه؟ طبعا هذا الكلام له ردود إلى آخره. سلم لما قالت له المرأة التي كانت تسرع ادعو الله ألا أتكشف، فدعا له وله رأي شخص له رد على هذا الكلام. المهم احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ قال شيخ الاسلام كما عليه على ابن القطان قال والذي يقتضيهم اجماع المحققين تقديم الاجماع في الرتبه على الكتاب والسنه اذا كان ظاهرهما وده قيدهما جدا اذا كان ظاهرهما مسنة اللي هما ايه كتاب السنة مما يقبل التأويل او يحتمله مما يقبل التأويل او يحتمله المفهوم عنده بقى ايه عند ابن القطان مفهوم هذا الكلام ان لم يكن ثم التأويل او احتمال فتقدم رتبة الكتاب السنة عليه واضح كده لانه وضع قيدا قال اذا كان الى اخره قال فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج ما هي الحجاج؟ جمع حجة تجمع على حجج وحجاج فإن الإجماع لا محال لا مجال لطرق التأويل فيه أنا بيقول الإجماع ليس هناك مجال أنه يدخل فيه التأويل بخلاف الكتاب والسنة أوضحنا مثال في مسألة فاعل الكبيرة طيب أنواع الإجماع له تقسيمات عدة التقسيم الأول الذي نعرج إليه الإجماع ينقسم من حيث موضعه إلى قسمين إجماع العامة وإجماع الخاصة ده أحد التقسيمات هناك تقسيم آخر إجماع الظني والإجماع القطعي نبدأ أولا بالإجماع عندنا تقسيمان التقسيم الأول تقسيم الإجماع إلى باعتبار موضوعه الإجماع العام وإجماع الخاص إجماع العام قال أولا تعريف الإجماع العام هو الذي يكون يعرفه العالم والجاهل العامي والمتعلم قالوا كإجماع الأمة على وجوب الصلاة لن تجد أحدا إلا هو يعلم أن الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع وجوب الزكاة وجوب الحج الإجماع على أن صلاة الظهر أربعة صدق. إلى آخر هذا اسمه إجماع عام يقوم من اتفاق جميع المسلمين على حكم شرعي متعلق بأمر معلوم من الدين بالضرورة أما إجماع الخاصة قالوا هو وده الأغلب استعمالا اجتماع وهو إجماع متفقي هو آسف اتفاق المجتهدين على حكم شرعي كإجماعهم على فساد الحج بالوطن هذا أمر لا يعلمه العامة فساد الحج بالوطن وتنبيه مهم عن النبي على أن أكثر المسائل التي يرجع عليها في الإجماع هي إجماع الخاصة الإجماع العامة أصلا لا يقع فيه خلاف معظم المسائل التي نحتاج إلى إجماعها وإلى ذكرها الإجماع في المسائل الخاصة لأن هذه التي قد يقع فيها الخلاف فهي الإجماع قاسما لهذا الخلاف أيضا من التقسيمات الأخرى تقسيم الإجماع إلى إجماع قطعي وإجماع ظني الإجماع القطعي يساوي الإجماع العام في الرتبة قال الشافعي لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله يعني الشافعي يقول أن الإجماع إجماع القطعي دوت بني على دليل قطعي وجوب الزكاة وجوب الظهر وجوب الحج إلى آخره وقد ترجم البخاري رحمه الله في أحد أبوابه بقوله إذا قضى القاضي بخلاف أهل العلم هو رد يعني الكلام ده يعني البخاري يرى أن الذي يخالف الإجماع القطعي فقوله مردود النوع الثاني هو الإجماع الظني، وهو ده الإجماع الظني الذي يحتاج إلى تتبع واستقراء الأدلة، يعني تنظر في مسألة هل فيها إجماع ولا لا، فكونك تنظر في الأدلة ده اسمه إجماع بني على التتبع والبحث والاستقراء، بخلاف الإجماع القطعي فهذا معلوم ولا يحتاج إلى بحث بل يعلمه العامة والخاصة. طيب، أيضا من المسائل المهمة التي نريد أن نتكلم عنها مسألة مخالفة الواحد والاثنين للإجماع. الإجماع الظني هو إجماع في مسألة بنيت على دليل ظني، فصار الإجماع نفسه مقدوح فيه. إجماع الظني بني على مسألة فيها دليل ظني لم يثبت، فصار الإجماع نفسه مطعون فيه. لذا لما قلنا يعني إجماعات ابن المنذر وإجماعات ابن عبد البر، ها قالوا أن فيها ما فيها من الأخذ والرد، لأنها قد يأتي أحدهم إلى قول فيه اتفاق ويقول أجمعوا عليه، لأن عايزين نفرق بين اتفقوا على وبين أجمعوا على، أيهما أعلى مرتبة؟ أجمعوا على. فالإجماع يلزم منه الاتفاق، لا عكس، الإجماع يلزم منه الاتفاق لا عكس، أما الاتفاق فلا يلزم منه الإجماع، إذ قد يتفقوا مع مخالفة الواحد والاثنين. وده موضوع المسألة القادمة، وهي هل الإجماع حتى يصح ويصبح إجماعا هل يشترط فيه، ركز معايا لو سمحت، هنختم المسألة دي، فضل تعمل ايه؟ وهي مسألة مهمة جدا، هل إذا وقعت المسألة أو إذا وقع الإجماع في مسألة ما وخالف واحد أو اثنان، وقع الإجماع في مسألة ما وأتى في هذا الإجماع عالم مجتهد له آلة لأن يخالف، فخالف في هذا الإجماع رجل أو اثنان، فضل محمد فضل رحمكم الله، فهل ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين أم لا بد للإجماع حتى يكون إجماعا أن يتفق الجميع في عصر معين؟ نعطي مثال، تماضر بنت الأصبغ، تماضر بنت الأصبغ كانت زوجة لعبد الرحمن بن عوف، طيب فطلقها في مرضه الذي مات فيه وانتهت عدتها، طلقها عبد الرحمن في مرضه الذي مات فيه، اسمها ايه؟ فطلقها عبد الرحمن بن عوف في مرضه الذي مات فيه، فرفع الأمر وانتهت عدتها، يعني حتى ايه طلقها وانتهت عدتها، يعني حتى لما مات لم تكن هي في العدة، بل طلقها وانتهت عدتها ثم مات، مرضه تواصل حتى مات، فرفعت القضية الى عثمان فورثها وجعلها زوجة وأعطى لها حقها من الميراث، بناء على أن مسألة من تعجل الشيء قبل إيه أوانه وأنه طلقها ليحرمها فعوقب إلى آخره. فقضى عثمان بتوريث تماضر بنت الأصبغ، طيب واشتهر الأمر، ركز في دي، فلم يعرف مخالف إلا واحد من الصحابة هو عبد الرحمن بن الزبير، عبد الله بن الزبير خالف في ذلك ولم يرى بتوريث المطلقة إذا انتهت عدتها لأنها ليست بزوجة لا شرعا ولا عرفا. فهل هنا سؤال عبد الرحمن، هنا سؤال يا أستاذ إبراهيم، طيب وصلت ولا لسه؟ وصلت؟ مش الدرس، العالم الآخر وصلت هناك؟ طب لسه كويس. فهنا هنا السؤال، هل هذا اجماع صحيح؟ مساله ايه؟ توريث المطلقه اذا طلقها زوجها وانتوى ان تحرم من الميراث، ها قضى عمر بتوريث، قضى عثمان بتوريثها، طيب وعرف ذلك وانتشر ولم يخالف الا عبد الله بن الزبير، فهل يقال بالاجماع في هذه المساله ولا يضر من خالف اذا كان واحدا او اثنين، ام ان الاجماع ينخرم بمخالفه الواحد والاثنين ولا يكون اجماعا بل سميه قول الجمهور مثلا؟ طبعا ده هيمنع عليه، لو كان اجماعي يبقى ما حدش يخالف، لو كان قول الجمهور يبقى فيه راجح مرجوع. فاهم ولا عيد تاني؟ عيد تاني، عيد تاني، صح كده؟ عيد تاني ولا لا؟ قفل وروح. طيب عيد تاني، عيد تاني. هل الاجماع حتى يكون حجه؟ طبعا ده مساله مهمه جدا. ليه؟ لانه اصبح حجه ما حدش ايه ينفع يخالف المساله، لانه اتفاق مجتهد الامه فيه حكم شرعي، هيبقى زي الكتاب والسنه ما حدش يخالف فيه. فده اصل المساله، هل الاجماع حتى يصبح اجماعا ويكون حجه لابد ان يتفق الجميع ولا يخالف ولا واحد ولا اثنين، ولا يصح ان يكون اجماعا وحجه ولا يضر مخالفه الواحد والاثنين؟ يعني مساله عثمان هل تكون حجه ولا يضر ان خالف ابن الزبير؟ لا يضر، لان ده واحد، ها ويكون حجه ولا يتاثر بمخالفه الواحد او الاثنين مع ابراهيم، طيب ام لا؟ ها ما هو قال هذا واحد خالف واحد، لا مش كده، وهذا صحابي وهذا عبد الله بن الزبير صحابي حوله. سيدنا عثمان قضى والجميع على، قلت يركز فيها، قلت انتشر الامر ولم يخالف احد، يعني طبعا الصحابه لا تخوضوا في الله لو ما تلاقي، ها فكل اذعن لقضاء عثمان، الا ما اصبحش بقى قضيه واحد قدام واحد، لا للجميع. ده طبعا ده عثمان لم يكن شخصا عاديا، كان هو الخليفه، فقضى وانتشر الامر ولم يخالف الا واحد فقط. فهل الاجماع يتاثر بمخالفه ابن الزبير ولا يصبح اجماع، ولا الاجماع لا يتاثر بمخالفه الواحد او الاثنين؟ هنا قبل ان نجيب على هذا السؤال نؤصل اصولا، هي اصول اربعه ولا خمسه؟ اربعه. الاصل الاول ان المجتهد الواحد اذا قضى بامر، المجتهد الواحد اذا قضى بحكم ما فخالفه غيره فلا يكن قول أحدهم حجة على الآخر. عندي ألف وباء، ألف قال بقول وباء قال بقول آخر في مسألة، فلا يكون أحدهم حجة على الآخر، لأن هذا شخص أمام إيه؟ شخص. ديمة إسهاج زي عثمان بن الزبير، لا عثمان كان قولا انتشر وصار إجماعا بين الصحابة، لكن أنا أتكلم هنا عن إيه؟ عالم مجتهد قال بقول وخالفه غيره، ابن عباس قال بقول وقال ابن عمر بقول، طيب فأصبحت محل اجتهاد ولا يكون أحدهم حجة على الآخر. الأصل الثاني أن المخالف الذي يخالف إجماعا بني على دليل قطعي، المخالف إذا خالف إجماعا بني على دليل إيه؟ قطعي. يعني دليل قطعي توريث عثمان لهذه المرأة كان بني على دليل قطعي؟ لا، ده اجتهاد منه، مسألة نازلة، مسألة نازلة ليس مبنيا على دليل، ما فيهاش حديث، طيب لكن بنيت على ايه؟ على الأصول الأحسن، قواعد الشريعة. من تعجل شيئا قبل أواني عاقب به، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ده دليل الخوارج اهو، اللي بيشرب الخمر في الدنيا مش هيشربها فين؟ في الآخرة، يبقى هيشرب زقوم، يبقى ده كافر خلاص كده، وقال مش هخش الجنة. نقول له ايه بقى؟ نقول له ايه؟ لا نقول له نرجع لكلام 40 هتلاقي الإجابة، صح كده؟ انت خطوبة رسوف النيش صح؟ وبرفان وفوريوم بقى ما شاء الله عليه كده. ها؟ وغطوا الشنطة جبتوا فيها عيش كمان. حرام عليك والله. ربنا يحفظك. أنا مش عايز تقرا، أنا عايزك تذاكر وتناقشني وتمتحن. اصل ده مش اخبار اليوم عشان تقرا فيه ولا طبق اليوم. لا، عليك تذاكر وتحفظ الادله وتمتحن. مش كتاب قرايه دوت، مش كتاب نظيره الله يكرمك، ده كتاب عقيده. ماشي، كل مره كده ايه اقعد بقى اركز لغايه ما ترجعوا الكتاب مش عايزين. ها بنا بنا. كنا بنقول ايه بقى؟ يبقى من خالف اجماعا بني على دليل قطعي فهذا خلافه لا عبره به، وليس فيه لا يدخل في هذا النزاع الذي نذكره. ايه هو النزاع اللي بنتكلم فيه دلوقتي بقى؟ مخالفه الواحد والاثنين للاجماع. هنا في مخالفه واحد، لكن اجماع بني على دليل قطعي فلا عبره بقول المخالف. يعني عند دليل قطعي في المساله، مساله عثمان دي ما فيش دليل قطعي، دي فيها ايه؟ فيها اجتهاد بني على الاصول العامه للشريعه. المهم المساله الرابعه او الثالثه، مخالفه الثلاثه فاكثر، مش واحد او اثنين، لا مساله فيها اجماع خالف فيها ثلاثه فما زاد، هنا لا يكون اجماع، اتفقوا على ان مخالفه الثلاثه فصاعدا لا تكون ايه؟ اجماعا. طب ليه بقى فرقوا بين الثلاثه والاثنين؟ ها مساله أكثر الجمع وأقل الجمع اللي درس معنا موريث لما ذكرنا الخلاف العريض في أقل الجمع، هل هو أقل الجمع ثلاثة ولا اثنين؟ عند أهل اللغة أجمعوا على أن مفرد مثنى جمع. طيب أهل الشرع بقى اختلفوا في مسألة أقل الجمع، وذكرناها عملنا عليها إيه؟ أحكام في المواريث وفي غير المواريث. المهم فهنا إذا خالف الإجماع ثلاثة فصاعدا قالوا هنا المخالفة تخضع في الإجماع ولا تصيروا إجماعا يأثم المخالفة. قال مخالفة الثالثة فصاعدا تؤثر في الإجماع ولا تجعله إيه؟ إجماعا نحكم بإيه؟ بتأثيما يخالفه. مش هنقسم الإيه؟ اللي يخالفه ليه؟ لأن ومنهم من حددوا عدد الإيه؟ التواتر. نأتي إلى مسألة النزاع. يعني خرجنا إيه؟ خرجنا زيد وعمر ومصطفى وأحمد وجينا على إيه؟ أصل القضية. خرجنا إيه أول حاجة؟ ما كتبتش واحد خالف إجماع بني على دليل قطعي. خرجنا إيه تاني؟ المجتهد مخالف مجتهد، واحد ضد واحد. خرجنا إيه تاني؟ مخالفة الثلاثة فصاعدا للإجماع لا يجعله إجماعا. نأتي إلى مخالفة الواحد والاثنين. ايه يا صاحبي؟ مش هينفع. لا مش هينفع. بطريقة تفصل جزاك مخيل. باور بانك شغال؟ هات كرسي يا ابو خالد. جزاك الله خير. تمام كده؟ أنا بارك فيك يا أحمد وأشكر لك يا رب. مخالفة الواحد والاثنين إسلام، تتوضيت صح؟ يبقى تغتسل بقى. طب هنعمل إيه تاني؟ هنجيب بقى كده بانيو كل آخر يقعد فيه عشان ما ينامش. أنا خلاص خدمت الله، خلاص آخر حاجة دي. طيب إذا خالف الواحد والاثنان في مسألة ما، نسيتوني والله. إذا خالف الواحد والاثنان مسألة مجمع عليها، الجمهور يقولون أن الإجماع، الجمهور ركز عبود معايا، الجمهور يقولون أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا باتفاق الجميع، فإذا خالف الواحد والاثنان فلا يكون إجماعا، خاصة إذا كان المخالف مجتهدا فلا يطرح قوله. بكلام مين؟ الجمهور. قالوا يبقى الحق الواحد والاثنين بالإيه؟ بالثلاثة فصاعدا. أقول تاني، إذا كان المخالف ثلاثة فصاعدا الاتفاق على أن هذا ليس إجماعا ولا يفهم من مخالفه. الخلاف فين؟ إذا خالف الواحد والإثنان الإجماع، هل يتأثر وينقطع ولا يكون إجماعا يأثم من يخالفه أم هو إجماع؟ الجمهور قالوا أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا باتفاق الجميع. إحنا لما بدأنا الدرس عرفنا ليه الإجماع اتفاق مجتهدين، والأصل في الكلام أن يكون على ظاهره اتفاق الجميع، خاصة إذا كان المخالف أهلا لذلك فلا يطرح قوله ولا يهمل. طيب إذا الجمهور قالوا أن مخالفة الواحد والاثنان لا تنعقد بها ولا نعقد به الإجماع، وبل جعلوا من جوز ذلك قوله الشاذ، قالوا اللي هيصح الإجماع اللي هيصح الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين هذا قول إيه؟ قول الشاذ. ونسب ذلك إلى الطبري واللازي وأحمد، ولكن لم يصح عن أحمد ذلك. أحمد قوله كالجمهور، أحمد قوله كالجمهور، يقول أي يقول أن الإجماع يتأثر بمخالفة الواحد والاثنين. نأتي إلى حجة من رأى، نأتي بقى يعني نبدأ أول بقول المخالف. ماذا يقول المخالف؟ المخالف يقول أن الإجماع لا يتأثر بمخالفة الواحد والاثنين، ونعقد إجماعا ولو خالف زيد وعمر ويكون إجماعا. ده قول مرجوح ولا راجح؟ مرجوح. احنا رجحنا ايه؟ الجمهور يقول ان الاجماع يتأثر بمخالفة الواحد والاثنين ولا يكون اجماعا. نبدأ بأدلة الايه؟ المخالف. ماذا قال المخالف؟ قال الاجماع لا يتأثر بمخالفة الواحد والاثنين، واستدلوا على ذلك بالبيعة. هل انعقدت بيعة ابي بكر لما اجتمع جميع الصحابة؟ هل انعقد بيعة أبي بكر لما اجتمع جميع الصحابة؟ آل البيت أنفسهم لم يكونوا في البيعة. لا لا فاطمة، لا كان في الرجال، بيعة خاصة بالرجال، تنعقد علي والعباس كانوا قائمين على غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهوا من الغسل وجدوا أن الأمر قد إيه؟ قد قضي. وكان الصحابة لهم وجهة في استعجال هذا الأمر، لما درءا للفتنة وحسما للمادة وسدا للذريعة لألا تمنى متمن أي متمن. فقال المخالف أن البيعة قد انعقدت باجتماع الأكثر وصارت إجماعا، والصحابة لم يتوقفوا على جمع الجميع من أهل الشورى حتى يصححوا البيعة، بل صححوها مع غياب علي والعباس وسعد ابن عبادة. الرد على ذلك أن يقال هذا قياس مع الفارق، فقياس البيعة على الإجماع قياس مع الفارق، فدق بين البيعة والإجماع، فالبيعة تنعقد بقول الأكثر، وهذا الذي فعله الصحابة. وأما الإجماع فلا يكون إلا باتفاق الجميع. هذا رد. الرد الثاني أن يقال أن من خالف أو من تخلف عن البيعة ذهب فبايع، سعد بن عبادة ذهب فبايع بعد ذلك، علي بايع في السر مراعاة لفاطمة، كان بينه وبين أبي بكر وحشة مسألة الإيه؟ الميراث، كان بينه وبين فاطمة وبين أبي بكر وحشة في مسألة الميراث، فعلي له بيعة، علي له بيعتان، بيعة سرية، ثم بعد أن ماتت فاطمة بايع على الملأ. طيب الرد الثالث أن يقال أن، وهذا رد يعني فيه ضعف لكن نذكره، أن بيعة أبي بكر لا تحتاج إلى سلام عليكم، إحنا بنلم ورقة ومشينا. الله مستعان. فضل. الرد الثالث أن يقال أن بيعة أبي بكر قالوا لا تحتاج إلى إلى إلى إجماع لأنها ثبتت بالسنة بالكتاب والسنة. يعني قالوا أن بيعة أبي بكر ثبتت بالسنة واختياره كخليفة. وهذا رد فيه ضعف في صراحة. لما أدلة تنصيب أدلة السنة على تنصيب أبي بكر بالخلافة إما أدلة صحيحة إما أدلة صحيحة غير صريحة أو أدلة صريحة غير صحيحة. أدلة تنصيب أبي بكر من السنة طبعا كلها في القرآن احتمالات أو يعني لها وجوه. في السنة أتت أدلة، احنا طبعا ذكرنا مثلا كلها بالتفصيل في كتاب إيه؟ في الحقيقة أربعون بقى الكتاب اسمه الإمام العظمى. الإمام العظمى كلمنا فيه على تنصيب أبو بكر بالخلافة، كيف تولى الحاكم بصفة عامة، الرد على الشيعة في أدلتهم بأن الحق بالخلافة علي وأن الصحابة أجمعوا وأن الصحابة أجمعوا ودعوا الشيعة الباطلة أن الصحابة تواطؤوا على إخفاء أدلة تنصيب علي. ها كلامنا فيه بقى عن تنصيب الحاكم وكيف يخرج ومتى يخرج على الحاكم إلى آخره. طبعا طبعا نحن لا نقول بالخروج على الحاكم، أنا أقصد يعني الشبهات من جوز الخروج على الحاكم. طيب المسألة فيها تفصيل كبير والشبهات ورد على الشيعة في ذلك. الشيعة بيقولوا إن في مصحف فاطمة في آية تدل على تنصيب علي. كنا نتكلم على القول المرجوح الذي يدعي أن الإجماع يصح بمخالفة الواحد والاثنين. قالوا أن البيعة انعقدت بمخالفة بتقلب أهل البيت. قلنا أن البيعة تختلف عن الإجماع، فهذا قياس مع الفرق. الرد الثاني أن الرد الثاني من تخلف قد ذهب. الرد الثالث أن هم وهذا في ضعف أن أدلة تثبيت أو استخلاف أو وقت ثبتت بالسنة، وهذا فيه طبعا ابن حزم يجزم أن تنصيب أو وقت دلت عليه السنة، وما فيش هناك دليل صحيح صريح أن النبي أمر بذلك. المهم قالوا ألفاظ القرآن أو قالوا أن الأدلة التي أشارت إلى الإجماع كقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين وقوله لا تجتمع أمتي على ضلال، قالوا هذه رحمكم الله قالوا هذه تطلق على الأكثر. يعني من جوز أن الإجماع ينعقد بمخالفة الواحد والاثنين، قالوا الأدلة التي تدل على الإجماع أصالة اللي بتفيد الاجتماع تطلق على إيه؟ على الأكثر. يعني غير سبيل المؤمنين أي معظم المؤمنين، لا تجتمع أمتي أي معظم أمتي. قلنا هذا خلاف الظاهر، فالأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، الظاهر لا الخفي. فقولكم بأن أن الأدلة التي دلت على الإجماع يراد بها الأكثر هذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر. قالوا لما أنكر الصحابة على من خالف في مسائل شرعية دل على أن الأكثر قوله حجة، إذ لو كان ليس بحجة لما أنكره. بمعنى إيه؟ أنكروا على ابن عباس أنه قال بربا الفضل، فقالوا إنكار الأكثر على الفرض يدل على أن قولهم حجة، إذا لو لم يكن حجة لما جاز أن ينكروا على الفرض. أقول تاني، من يقول بأن الإجماع ينعقد بالكثرة وليس الكل ولا يضر الواحد أو الاثنين، قالوا لما أنكر الصحابة على أحد الصحابة، لما أنكر جمهور الصحابة على أحدهم المخالفة دل أن قولهم حجة، إذا لو لم يكن حجة لما أنكروا على ها ابن عباس، أنكروا علي أنه قال بربا الفضل، طلحة أنكروا علي أنه كان يأكل البرد وهو صائم. إيش البرد؟ الثلج اليسير. فقالوا لما أنكر الأكثر على الفرد دل أن قولهم حجة. إذا لم يكن حجة لما أنكروا على ابن عباس، والرد أن يقال أن الإنكار على ابن عباس لأنه خالف نصا قطعيا في تحريم ربا الفضل، في تحريم ربا الفضل. الراجح في ذلك والله أعلى وأعلم أن الإجماع لا ينعقد ولا يكون حجة إلا باتفاق الجميع، فإن خالف الواحد والاثنان فلا يكون إجماعا. يدل على ذلك أن الصحابة لما سوغوا مخالفة الواحد والاثنين في بعض المسائل دل أن قول الأكثر ليس بحجة، إذا كان حجة لما سوغوا مخالفة الواحد والاثنين. أيضا يدل على ذلك أو تاني، الصحابة لما سوغوا يعني أباحوا معنى أوضح، لما سوغ الصحابة مخالفة الواحد والاثنين لهم في بعض المسائل التي لم تبنى على دليل إيه قاطع، فالصحابة لما سوغوا مخالفة الواحد والاثنين لهم في المسائل طبعا التي لم تبنى على إيه، يعني هل الصحابة سوغوا مخالفة ابن عباس ليه؟ لأنه كان مخالف لنص الشرعي. في مسائل أخرى خالف فيها الواحد مثلا زي عبد الله بن الزبير في مسألة توريث زوجة عبد الرحمن بن عوف، فلما سوغ الصحابة مخالفة الواحد والاثنين لهم دل أن قول الأكثر ليس إيه إجماعا، إذا كان إجماعا لما سوغوا مخالفة الواحد والاثنين. أيضا يؤيد ذلك أن الحق قد يكون مع الواحد هذا أو الاثنين، فكيف يهمل القول؟ الواحد قد يكون مع الحق قد يكون مع إيه؟ مع الواحد. ألم يقف أبو بكر يوم الردة وحيدا ودافع عن مسألة قتال منيع الزكاة حتى أتى إليه الصحابة ونزلوا على قوله؟ فالحق قد يكون مع إيه؟ مع الواحد. طيب أيضا الرد الثالث أن نقول أن العصمة، إنما العصمة اللي هي بني عليها الإجماع، هي في مجموع الأمة إذا اجتمعوا على أمر شرعي، أما إذا خالف الواحد والإثنان فقد يكون الحق كما ذكرنا مع الواحد أو الإثنين. قال الناظم: واحكم لكل عامل بنيته وازدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم، فصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم هدينا ربنا إلى خير الأرزاق والأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من ضرف الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء، نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا، من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل. اللهم إننا تجاوزنا فعصينا، فاغفر وارحم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولعلمائنا ولكل من له فضل علينا. ربنا وتقبل دعاء، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله الواجب هنبعثه على الجروب. تفضل، جزاكم الله خيرا. طفي انشر يا عبد الرحمن. المخالف كان قوي او ضعيف، اما اشترط صحه المخالف واحد.